كيفية معرفة الفجر الصادق من الفجر الكاذب، وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بإسفار أم بقلش؟ أما معرفة الفجر الكاذب فهو الذي يكون معترضا من الشام إلى اليمن، لا يكون معترضا من الشرق إلى وسط السماء، فهذا يعتبر ماذا؟ الفجر الكاذب. وأما الفجر الصادق فهو الذي يبدو وهو معترض من الشام إلى اليمن في الجهة الشرقية، نعم. وأما قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يصلي بغلس، نعم أكثر أحواله أنه يصلي بغلس، وما جاء في حديث أسفروا في الفجر فإنه أعظم للأجر فهو حديث صحيح، لكن المعنى أي تبينوا لا تصلوا الفجر قبل وقته.